بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض، واليوم نحن مع بحث جديد وهو في بيان توريث المجوس. الآن الدولة الإسلامية إخوة معلومكم تحتوي أديانا، مو والله كله الإسلام، لا، فيها مسلمون فيها غير مسلمين، وكلهم يخضعون للدولة في المجتمع الإسلامي. الآن المجوس وأمثالهم إذا تحاكموا إلينا، إذا رفعوا قضاياهم إلينا، حكمنا بينهم بشرع الله عز وجل. وإذا لم يتحاكموا إلينا وأنهوا أمورهم فيما بينهم، إحنا ما نتدخل فيهم. ليه؟ خلص، هم يحكمون فيما بينهم بما يريدون، لكن لو رفعوا الأمر إلينا، ترافعوا إلينا، نحكم بينهم بشرع الله تبارك وتعالى. نعم. فصل في ميراث المجوس. المجوسي لا يرث بالأنكحة الباطلة لبطلانها. ليش إخواننا خص المجوس؟ لأن هؤلاء يستحلون نكاح المحارم وما شابه ذلك، لذلك هذه الأنكحة الباطلة عندنا لا يتوارثون بها. يعني لو جاءك إنسان مجوسي قال لك أنا متزوج أختي وهي أختي بدها ومات، هل ترثه بالزوجية؟ لا. ليه؟ لأن هذا النكاح باطل، ترثه فقط لأنها أخته، أما هذا الزواج فهو زواج باطل. ويرث بالقرابة لثبوتها، كما لو مات وترك امرأة هي أمه أو أخته ترث بالأمومة والأخوة دون الزوجية. إذا مو أو إذا هي كما إذا كما لو مات وترك امرأة هي أمه وأخته لا هي أمه وأخته هي أمه وأخته كما لو مات وترك امرأة هي أمه يعني امرأة قريبة له، مو زوجة، قريبة له. نعم، لها وصفان، أمه وأخته. شو نتصور أخواننا؟ هاي أن لو أن إنسان تزوج ابنته والعياذ بالله، هذا جائز عندهم، فجاء بولد، هذا الولد تكون هذه المرأة أخته من أبيه وهي أمه، تكون أخته من أبيه وهي أمه، فلو مات هذا الإنسان وخلف هذه المرأة بتكون هي أمه من جهة، ومن جهة ثانية بتكون أخته من أبيه، فهاتان قرابتان ومو زوجين، قرابتان، فترث بالأمومة وترث لأنها أخته. كما لو مات وترك امرأة هي أمه وأخته. إذا مو أو أخته، امرأة لها وصفان، هي أمه وأخته. ترث بالأمومة والأخوة دون الزوجية. وإذا اجتمع فيه قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما ورث بهما. وهو مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يرث بأثبتهما، وهي التي يورث بها بكل حال. أما إذا كان له قرابتان إحداهما يحجب أحيانا والأخرى لا يحجب أبدا، شو منقول؟ القرابة التي لا حجب فيها أقوى من القرابة التي يلحقها الحجب. هذا رأي مين؟ زيد. وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله. والصحيح قول العامة، لأن كل واحدة من القرابتين بانفرادها علة صالحة لاستحقاق الإرث، ويجوز أن يستحق الواحد مالين بجهتين إذا وجد سببا إذا وجد سبب استحقاق. إذا وجد سبب استحقاق. نعم. كابني عم أحدهما أخ لأم. ابني عم أحدهما أخ لأم. يعني إنسان الآن متزوج مرت أخوه. فهو عنده أولاد وهي الآن عنده أولاد. عنده ولدين. ثم جاء بينهما ولد. شو منقول؟ هذا الولد ابن عم من جهة وهو أخ لأم من جهتين ثانية. امرأة تزوجت اثنين أخين، أخ أول وأخ ثاني. هذا الولد شو بيكون؟ ابن عم من جهة ويكون أخ لأم من جهتين ثانية. كابني عم أحدهما أخ لأم. فنقول يرث ابن العم هو أخ لأم سدس خاص له لأنه أخ لأم، ويقتسم الباقي مع أخيه لأنهما عصب ابن عم. أو أحدهما أخ لأم أو زوج على ما تقدم. يعني لو امرأة ماتت وعندها 2 أولاد عم، أحدهما متزوجة، شو منقول؟ هذا يأخذ بالزوجية نصف المال والنصف الباقي يقتسمه هو وأخوه لأنهما ابن عم. نعم. ولا يلزم الأخت لأبوين. إن هذه إخواننا مسألة، ولا يلزم الأخت لأبوين. كيف يعني الأخت لأبوين؟ كم قرابة لها؟ قرابتان، قرابة من جهة الأب وقرابة من جهة الأم. الأخت الشقيقة هي أختك من أبيك وأختك من أمك، يعني حسب الظاهر لازم تأخذ النصف لأنها قرابة الأب، أخت لأب، وتأخذ السدس لأنها أخت لأم. يعني جمعنا بين الشقيق، بين أخت لأب وأخت الأم. إنه لا، الشقيقة ترث فقط لأنها أخت، والأمومة هنا وقرابة الأم مرجحة لها على الأخت لأب. قرابة الأم هنا مو قرابة ثانية، هي قرابة نفسها لكنها مرجحة للأخت الشقيقة على الأخت لأب. حيث لا ترث بقرابتي الأبوة والأمومة، لأن الشرع جعلهما قرابة واحدة في التوريث نصا لا قياسا. وصورته مجوسي تزوج بنته فولدت منه بنتا ثم مات، فقد مات عن بنتين فلهما الثلثان والباقي لعصبته، وسقط اعتبار الزوجية. ولو ماتت بعده البنت التي كانت زوجة فقد ماتت عن بنت هي أختها. عن بنت هي أختها من أبيها. فلها جميع المال، النصف بالبنتية والنصف بعصبة الأختية. وعند زيد رضي الله عنه، شوفوا سبحان الله الصورة هي، هذه لها نفس البنت لها وصفان، من جهة هي بنت ومن جهة أخت لأب، فمن حيث هي بنت تأخذ نصف المال فرضا، ومن حيث هي أخت تأخذ الباقي عصوبة لأنها صارت أختا، صارت عصبة مع البنت وهي نفسها شخص واحد. نعم. وعند زيد رضي الله عنه لها النصف بالبنتية لا خير. وذلك لأنهما قرابتان، البنتية والأختية، لكن الأختية يلحقها الحجب، إذن هذه قرابة غير ثابتة، أما البنتية لا يلحقها الحجب فهي قرابة ثابتة. ولو ماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت أمها وهي أختها من الأبي، فلها الثلث بالأمومة والنصف بالأختية والباقي للعصبة. وعند زيد رضي الله عنه لها الثلث بالأمومة لا غير. ليه؟ لأنهما قرابتان، قرابة الأمومة وقرابة الأختية، لكن الأختية قرابة غير ثابتة. ليش غير ثابتة؟ لأن يلحقها الحجب، أما الأمومة قرابة ثابتة لا يلحقها الحجب. لأنها أثبتهما قرابة، لأنها لا تحجب بحال. وإذا ترافعوا إلينا قسمنا بينهم كالقسمة بين المسلمين، قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ورواية عن زيد رضي الله عنهم. لو كملنا الآية كان أحسن. فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك. هون الشاهد. فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك. وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ورواية عن زيد رضي الله عنهم. فصل في ميراث الحمل. نقف أخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.